يعني ما هو الذهب معه؟ لأن هذا الشيء معه وهو يطلع منه ولا يستطيع كلمة. لكن يعني هل يجوز اتيمم يعني بدل ما اذهب للحمام اتوضا هل يجوز ان اتيمم للنوم واتكبر طهارتي؟ وان كان يعني غير نشيط ودار الامر بين الامامة على غير متيمم اي على غير طهارة كاملة ودون ان ينام على التيمم فلا اولى من ذلك. لكن شرط الافضل للطهارة الكاملة. ولذلك كنا ذكرنا في كتاب اداب الزفاف ان للمسلم الجنون احيانا الضر ان يتطهر ثم ينام ثم يطهر ان كان لا يريد ان يغتسل ان يتوضا ثم ينام. فان كان كما جاء في السؤال انفا كسل منذ نشاط يكون يتوضا وبخاصه اذا كان في يوم بارد نشاطه فحينئذ يتيمم. هذه من مراتب الفضيله. لكن من يجوز له ان ينام جنبا كما هو ولا يحرم عليه لكن هذا من باب الرخصة والجواز ليس من باب الفضيلة وإنما الفضيلة على المراتب السابقة. الأحناف أول ما قسموا كرامة التسليم يعني

تأمين في أي شيء خالص أنا التأمين والتقاعد كل منتسب الى كل نقابه يسعى تأمين الحياة

ويقول